خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن، فضل الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء على المكاره فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن تفعل فقط الفرض الذي عليك، يعني مقدار الفرض الذي أنت مأمور به، وهذا من فضل الله تعالى عباد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذه هي الغاية، يخرج الإنسان من ذنوبه، أن يصبح المرء نقيا طاهرا بفعل يسير، ببضع قطرات من الماء تضعها على وجهك ويديك ورجليك فقط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا فضل الله تعالى الكبير. وإذا سألت نفسك وقلت: ولماذا هذا الفضل الكبير ومغفرة الذنوب والوصول إلى الجنان بسبب الوضوء؟ لأن فيه التعبد بين يدي الله. لماذا أنت تغسل وجهك 3 مرات وتغسل وتمسح على شعرك 1 مرة؟ ولماذا تغسل رجليك إلى الكعبين؟ ولماذا تخلل بين أصابعك؟ حتى وإن كان هذا قد ظهر فيه الفوائد الطبية التي نحن نحتاجها في هذا الزمن، ولكن الأصل أن هذا ليس بأمر ظاهر. الأصل أن هذه أشياء ليس للعقل عليها سبيل ظاهرا، ولكن سبحان رب العظيم لما تفعلها لله تعبدا وتظهر مدى العبودية في هذه الأفعال ترفع بها عند الله. فانظر إلى كل عمل فضله عظيم وهو يسير قليل، ستعلم أن فيه إظهار العبودية. هل أنت عبدا حقا لله أم لا؟ هل أنت حقا تطيع ما أمرك الله تعالى به أم لا؟ انظر وتأمل لما بين علي بن أبي طالب مسألة المسح على الخفين، فقال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخفين من أسفل أعقل. ولكن سبحان رب العظيم المسألة ليست بالهوى وليست بالرأي، كما بينا في ركعتي الفجر لما يصليهما صلى الله عليه وسلم على أخف ما يكون مع أهميتهما، دلالة لأنك عبد. الله تعالى أمرك أن تفعل هذا فلتفعل. فهذا فضل الوضوء يظهر في إظهار العبودية بين يدي الله. تقوم من فراشك ليلا بين فراشك وأنت يعني في هناء وسعادة الإنسان العادي، وتقوم بين يدي الله وتضع هذا الماء البارد على يديك. لماذا؟ لأنك عبد لله. فهذا هو فضل الوضوء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الفضل القادم إن شاء الله فضل أيسر من هذا، وهذا عجيب، فضل يفعله القائم والقاعد والجالس والنائم، بل يفعله الأبكم والأعمى، شيء يسير جدا لكن فضله كبير، فيا ترى ما هو؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.